سمحت الشيخ له فقرة أخيرة يسأل عن السواك بعد العصر في رمضان، ما حكمه؟ يقول حكمه لا بأس، سنة مطلقة جميع الأوقات، سواك للصائم وغير الصائم، فالأصل وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطرة الفم مطرة الرب، ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لامتهم السواك عند كل صلاة. هذه يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.